الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثيرا ما يعبر العلماء رحمهم الله في العقيدة عند باب القدر خلق الأفعال بقول خلقا وإيجادا وتقديرا. يقول: كلمة خلقا وإيجادا أليست بمعنى واحد؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: هذه بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن الخلق أعم من الإيجاد، فكل إيجاد فهو خلق، وليس كل خلق يعتبر إيجادا. فالخلق يشمل الإيجاد ويشمل التصوير، كما قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخالقون هنا ليست بمعنى الإيجاد، وإنما بمعنى التصوير، وكقوله عز وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالخلق هنا ليس بمعنى الإيجاد، وإنما بمعنى التصوير. فإذا الخلق يدخل تحته الإيجاد من العدم، ويدخل تحته التصوير، أي تشكيل الشيء من صورة إلى صورة. وأما الإيجاد فهو بمعنى واحد، وهو إيجاد الشيء من العدم، فقد كان قبل إيجاده يوصف بأنه معدوم، وبعد إيجاده يوصف بأنه موجود. فالخلق أعم لأنه يشمل معنيين، والإيجاد أخص لأنه لا يشمل إلا معنى واحدا. فقولهم الله عز وجل هو الخالق الموجد يدخل في ذلك الخلق، ويدخل في ذلك التصوير، يعني يدخل في ذلك الخلق ابتداء وهو الإيجاد، ويدخل في ذلك التصوير وهو تشكيل الشيء وإخراجه على صورة معينة. فإذا قلت: وهل يوصف المخلوق بأنه خالق؟ الجواب: يوصف بأنه يخلق الشيء بمعنى تصويره. فالإنسان يأتي بالحديد فيصوره على صورة سيارة، والإنسان يأتي بالخشب فيصوره على صورة باب، ويأتي الإنسان بالإسفنج فيصوره على صورة سرير أو مخدة. فالخلق بمعنى التصوير يوصف المخلوق به، وأما الخلق بمعنى الإيجاد الابتدائي من عدم فهو من خصائص الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فالخلق هنا بمعنى الإيجاد من عدم. فقولهم خلقا وإيجادا هذا تخصيص بعد تعميم، فهو كقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإن قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فقوله وجبريل وميكال تخصيص بعد تعميم في قوله وملائكته، مع أن جبريل وميكال يدخلان في جملة الملائكة، لكن خصا بالذكر ردا على من أبغضهما بخصوصهما. فقول العلماء رحمهم الله خلقا هذا تعبير عام، وقولهم وإيجادا هذا تعبير خاص، فهو تخصيص بعد تعميم، وهو تعبير معروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.